الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سلسلة شرحنا لكتاب فقه السنة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. وقد بدأت مع حضراتكم بفضل الله عز وجل في كتاب الجهاد، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 353، وهو بعنوان متى تشرع الحرب. متى تشرع الحرب؟ قال المصنف رحمه الله: وإذا كانت القاعدة هي السلام والحرب هي الاستثناء، فلا مسوغ لهذه الحرب في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين. المصنف رحمه الله الشيخ سيد سابق عاوز يقول لنا إن الأصل عندنا في الإسلام هو السلام، وإن قضية القتال والجهاد والحرب استثناء من الأصل. خلي بالكم عشان الجماعة المزورين اللي بيقولوا إن الأصل عندنا في الإسلام الحرب والقتال، وإن الإسلام دين دموي، ويجيبوا بعض النصوص ويفهموا غلط ويأولوا النصوص خطأ. فالأصل عندنا في الإسلام السلام والأمان، وهو ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الثلاث دروس اللي فاتوا، ارجع لهم 350 51 52. لكن الحرب والقتال والجهاد استثناء من الأصل والقاعدة. قال لك مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى، إيه هما الحالتين بقى اللي بيشرع فيهم فيهما الجهاد والقتال والحرب؟ الحالة الأولى حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن والأرض عند الاعتداء. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. عملية ايه؟ رد فعل مش ابتداء. دي الحالة الاولى، دفاع مش ابتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ده بيسموه ايه بقى؟ جهاد الدفع. جهاد الدفع يعني العدو جاي يدخل علينا في ارضنا، يحتل أرضنا، ينتهك عرضنا، يهدم مقدساتنا أو ينتهك حرمتنا. ففي الحالة دي إحنا يجب علينا شرعا إن إحنا نقاتل في سبيل الله للدفاع عن أنفسنا، وده متفق عليه في جميع الشرائع السماوية، بل في جميع القوانين الوضعية لم يعترض أحد على هذا النوع من الدفع ومن القتال. وده إيه عندنا في الإسلام؟ يعتبر فرض عين، اللي هو جهاد الدفع دي فرض عين على جميع المسلمين، كل على حسب طاقته واستطاعته. كما قال العلماء: إذا نزل العدو بأرض قوم وجب على المسلمين جميعا رجالا ونساء وصغارا وكبارا أن يدفعوا هذا الصائل وأن يقاتلوا. وده بيرد على الجماعة الله يسامحهم ويهديهم اللي هم بيتكلموا عن أهل فلسطين وعن أهل غزة، ويقول لك ده هم اللي بدأوا، ده المقاومة هي اللي اعتدت، هي اللي بدأت. وللأسف الشديد لما الكلام ده يخرج من ناس ينتسبون إلى أهل العلم أو ينتسبون إلى السلفية زورا وبهتانا، أنا نفسي أفهم إيه الكلام اللي هم بيقولوا دي. يعني هم مش فاهمين القضية الفلسطينية، ومين اليهود اللي جم احتلوا أرض المسلمين من سنة من قبل 48 والأحداث نكبة 48 و67 وغيره وغيره وغيره والمذابح الكبرى في كل وقت وحين. فلما ييجوا يقتلوا يقول لك ده هم اللي بدأوا وهم اللي استفزوهم وهم اللي هيجوهم. مين اللي استفز مين يا حضرات؟ مين اللي خد أرض مين؟ ومين اللي اغتصب عرض مين؟ ومين اللي قتل مين؟ مش عاوزين تلبيس، مش عاوزين تلبيس. فده جهاد الدفع واجب بإجماع المسلمين، بل إن شئت فقل إنه واجب بكل الشرائع والقوانين الوضعية. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ونسمع برضك من بعض من ينتسبون إلى السلفية زورا وبتانا من يطعن فيهم ويقول لك لا مش شهداء، أصلهم تبع كذا، أصلهم مشروع كذا. يا حضرات إيه الكلام السفه والعته والجنون دي؟ يا عم يخرج حتى عن دائرة الإسلام والقرآن والسنة وتكلم حتى بقوانين الكفر الوضعية اللي هم حطوها للبشرية لأنفسهم ولم يطبقوها إلا لأنفسهم فقط. يقول لك إن أي إنسان أرضه محتلة من حقه أن يدافع عن نفسه. فيطلع لنا واحد ينتسب إلى الدين ويقول نحن أهل المنهج الحق ويطعنون في من يقاتلون عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ويجيبوا لك بقى إيه؟ يقول لك مصالح ومفاسد. يعني من المصالح إن إحنا نسلم الأرض والعرض ونسلم كل شيء لأعداء الله ورسوله ولأعداء البشرية عشان لغاية ما ياخدوا كل حاجة ويبتلعوا كل شيء. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. بعضهم يقول لك ايه؟ لا ده النفس اغلى من الارض. كيف؟ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. يقولوا إيه بقى اللي هم بيقولوا إن النفس مقدمة على الأرض والعرض؟ هذا كلام باطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال قاتله، قاتله من أجل إيه؟ من أجل المال. وأرض الإنسان من أعظم الأموال، أرض الإنسان عرضه وشرفه وكرامته. والأوطان دلوقتي يا حضرات ما عادتش تعتبر مال عادي، لا ده الأوطان بقى الدين، لأنها مستهدفة من الكفار لانتزاع أوطان الإسلام. فأغلى الدماء تبذل من أجل الدفاع عن أوطان الإسلام، لأن الدفاع عن أوطان الإسلام دفاع عن دين الله عز وجل. ويقول الله تعالى، وخرجوا علينا بقى دلوقتي من كل الجحور يقولون النبي خرج من مكة وثب أرضه، النبي عمل كذا، لا مانع ان احنا نسيب لهم أرضنا. ليه يا حضراتي واحنا شوية؟ ايه الذل والمهانة والمسكنة دي؟ يعني لماذا؟ ده قياس القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ده قياس مع الفارق. النبي لا كان معاه سلاح ولا كان معاه عدد ولا عدة، إنما إحنا 57 دولة إسلامية، 57 جيش إسلامي، المطلوب فقط إنهم يتحدوا، لأن أرض فلسطين ديت ما هياش ملك للفلسطينيين لوحدهم ولا هي مسؤوليتهم لوحدهم، وإنما هي مسؤولية للأمة أجمعين وأرض الأمة أجمعين. فما ينفعش إن إحنا نشيل المسؤولية عن الأمة ونحطها على أهل فلسطين فقط أو على أهل غزة فقط. ويقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن بني إسرائيل لما قال لهم نبيهم يعني وأمرهم بالقتال في سبيل الله، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني قال الأشراف من بني إسرائيل أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا، فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا، فلنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا. يبقى إذن بنو إسرائيل قالوا يعني إيه المانع اللي يمنعنا إن إحنا نقاتل في سبيل الله ما دمنا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أسر أبناؤنا وأخرجنا من ديارنا. طب إيه اللي حصل لأهل فلسطين؟ بينطردوا من بلادهم وأوطانهم. يبقى الإنسان ما قاتلش عشان أرضه وعرضه أسراه، يبقى هيقاتل عن إيه؟ حضرات. يطلع لنا ناس ينتسبون إلى الإسلام، تم تسيبوا الكلام ده لأعداء الإسلام وللملحدين وللمنافقين والزنادقة، إنما يخرجوا لنا باسم الإسلام ويخذلوا أهل الإسلام ويضخموا الأعداء ويقللوا من شأن الإسلام والمسلمين ويقولوا إن إحنا اللي ضعفاء وإن الكفار أقوياء. دي طريقة ناس عندهم ديانة وعندهم خوف من الله. هؤلاء كما قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. دول مخزلون. الأصل إن إحنا الله يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، نحن الأعلون بالله سبحانه وتعالى والله معكم. فالعالم الصحيح العالم الصادق هو اللي ما يخذلش، العالم الصادق هو اللي يقلل من شأن الكفار ومن عدد الكفار ومن سلاح الكفار، لأن إحنا معانا أقوى سلاح وهو سلاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو اللي قوي إيمان المؤمنين ويدفع المؤمنين إلى الأمام، مش يخذل المؤمنين ويعظم في قوة الكافرين. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ده الآية بتبين لك إن الخروج، إن الطرد من الأرض وأخذ الأسرى، إن الكفار يطردون من أرضنا ويخدم أولادنا أسرى، ده من أعظم الدواعي على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وده بيبين لنا زي ما بني إسرائيل برضك لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بيبين لنا برضك للأسف الشديد إن برضك الكلام كتير مش هو الأصل. سيبك من الشعارات، سيبك من الرايات، الفتن هتيجي هي اللي هتبين معادن الناس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ليميز الله الخبيث من الطيب. أو شوف ربنا بيقول عن بني إسرائيل إيه، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وإحنا برضك هو يعني يا ما قالوا يعني على القدس بالملايين رحين وغيره، شعارات بقى شعارات كتير وعنترية، ولكن وقت الجد لم يثبت إلا فئة قليلة من الأمة. الأمة 2 مليار، 57 دولة إسلامية، 22 دولة عربية، جيوش جرارة، أسلحة مدرارة، دنيا، ومع ذلك لا تسمع لهم همسة، وقلة قليلة في الأرض المباركة في غزة يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى ويثبتون بقى لهم سنة ونص وزيادة أمام العالم، أمام أسلحة العالم كله، ويثبتون. نسأل الله أن يثبتهم وأن يؤيدهم. يبقى إذن يا حضرات لابد نفهم أن الأصل في الإسلام عندنا هو السلام، وإن الحرب دي حالة استثنائية تشرع في حالتين. الحالة الأولى في حالة الدفاع عن النفس، عن الأرض والعرض والوطن والمال والمقدسات والأعراض والدماء والدين وغير ذلك. الحالة الثانية بقى، الحالة الثانية التي حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله تعالى إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها أو بصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعي من تبليغها. طب نقدر نلخص الكلام ده زي ما لخصنا في الحالة الأولانية اللي هو سميناها جهاد إيه؟ جهاد الدفع. طب دي نسميه إيه؟ جهاد الطلب. جهاد الطلب أو نوضحه لكم شوية اللي احنا بنقول عليه الفتوحات الإسلامية. واحد هيعترض يقول تم الفتوحات الإسلامية اللي للأسف كانوا طلبوا مننا الكفرة، كانوا طلبوا مننا ان احنا نعتذر عنها، وبعض المخذولين كانوا قد أرادوا أن يعتذروا لكن الله منعهم وردهم عن ذلك. ممكن واحد يعترض ويقول إن الفتوحات دي تعتبر اعتداء، لأن احنا رحنا لهم أرضهم وهم ما جوش لنا. نقول لهم لا، ده هي داخلة في الدفاع برضك. جهاد الطلب دي ان احنا نروح نفتح البلاد الكافرة، ده داخل في الدفاع عن الدعوة الى الله تعالى، الدفاع عن الدعوة الى الله تعالى. ليه بقى؟ ازاي نبقى احنا رايحين لهم نفتح بلادهم ويبقى دفاع؟ قال لك لان الله تبارك وتعالى ارسل رسوله محمدا الى العالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طب دلوقتي رسالة النبي رسالة عالمية والله أرسله إلى العالمين. تعالى بقى الدول الكافرة، لو انت بعت لهم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بيضيقوا عليهم وبيشددوا عليهم، ما بيخلوش الإسلام يوصل صح. ثانيا بيبقوا الحكام اللي حكمين الدول الكافرة طواغيت يحولون بين شعوبهم وبين رؤية الدين الحق. دايما بيستخدموا الإعلام للتشويه. وانت حتى لو شفت في الدول الكافرة دلوقتي أمريكا وأوروبا وغيرها والعالم كله تلاقيهم دايما إعلامهم يطعن في الإسلام ويشوه في الإسلام ويصور الإسلام باسم الإرهاب، مع إنك أنت لو نظرت إليهم يعني هم الذين يرهبون المسلمين في كل مكان، وهم الذين يقتلون ويخربون ويدمرون ويظلمون، ولكن مستخدمين الآلة الإعلامية الجبارة لتشويه صورة المسلمين. هنا بقى يشرع جهاد الطلب. جهاد الطلب بمعنى الفتوحات اللي احنا بنقول على الفتوحات، إن مطلوب من الدولة الإسلامية القوية إن هي تروح تفتح هذه البلاد لتزيح الطواغيت الذين يحكمون البلاد ويحولون بين الله وبين العباد، ليظهروا الإسلام الحقيقي للشعوب. يبقى هم مش رايحين عشان يحتلوا أرض ولا يغتصبوا عرض ولا ياخدوا أموال ولا ياخدوا ثروات ولا الكلام ده كله، ده هم ولا يقتلوا ولا يبيدوا ولا يريقوا الدماء، وإنما عاوزين يزيلوا اللي الطواغيت دول اللي هم الحكومات اللي بتحول بين رؤية الإسلام الحق. وبعدين يبدأوا يعرضوا الإسلام للناس، فإذا رأى الناس الإسلام الحقيقي برحمته وتشريعاته وعقيدته وشريعته وأخلاقه دخل الناس في الإسلام أفواجا غير مكرهين. وهنا لا إكراه في الدين، مفيش إلزام ولا قهر لأي إنسان بحيث ان هو يدخل في الاسلام رغم انفه. والدليل على كده اسالوا البلاد المفتوحه في اسيا وافريقيا واوروبا، وانتم تعرفوا ان اهل البلاد عندما كانت تفتح كانوا يدخلون في الاسلام افواجا، لانهم وجدوا من الفاتحين اخلاقا لم يجدوها من حكامهم الاصليين. فانت لابد تفهم، لان دي شبهه ممكن تعرض عليك ويتقال لك طب لما انتم بتقولوا ان الاصل ان الاسلام لا يقاتل الا دفاعا، فازاي جهاد الطلب اللي هو الفتوحات؟ نقول لهم ما هو دفاع عن دين الله، دفاع عن الدعوه. كيف يصل الاسلام الارض؟ ما انت شايف حتى مع الحريات اللي موجوده في امريكا واوروبا الى الان، الا ان برضك في اله اعلاميه جباره بتشوه الاسلام هناك، ولذلك بيحصل حالات قتل للمسلمين في المساجد بسبب الآلة الإعلامية الجبارة التي تشوه صورة الإسلام وتصور المسلمين على أنهم إرهابيون. فأنت لابد تفهم الكلام ده مضبوط. ودليل ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تعال بقى شوف الآيات تضمنت إيه من الفقه كما أشار المصنف، وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي. أواحد الأمر بقتال الذين يبدأون بالعدوان ومقاتلة المعتدين لكف عدوانهم، والمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع وفي جميع المذاهب، وهذا واضح من قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أهو يبقى دفاعه. ثانيا، أما الذين لا يبدأون بعدوان فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء، لأن الله نهى عن الاعتداء وحرم البغي والظلم في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى إذا ده جهاد إيه؟ دفاع. حتى جهاد الطلب هو دفاع عن دين الله لنشر دعوة الله في الأرض بلا إكراه. ثالثا، وتعليل النهي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين، يعني ربنا بيقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوف اللفتة الجميلة دي، دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ، لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء، والإخبار لا يدخله النسخ لأن الاعتداء هو الظلم والله لا يحب الظلم أبدا. المصنف عاوز يؤديك لفتة مهمة جدا ويقول لك إن ربنا بيقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والاعتداء هو الظلم، وده خبر من الأخبار، لا يحب المعتدين خبر، الله لا يحب المعتدين خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. إذن ده إيه؟ نص محكم لا ينسخ أبدا. يعني ما ينفعش نيجي في يوم من الأيام ونقول لا ده يجوز ان احنا نعتدي على غيرنا من الكفار بدون سبب. رابعا، ان لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي اليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان. يعني الحرب ما هيش دائمة، ما هيش مستمرة طول العمر، مش الهدف عندنا الحرب، لكن عند الكفار تجار السلاح. انظر اليوم من الذي خرب قارة إفريقيا؟ إفريقيا. من الذي يشعل الحروب؟ من الذي يتاجر بالأسلحة وإن كان يبيد البشرية؟ من الذي نشر المجاعات في قارة إفريقيا؟ الأمر واضح كالشمس لكل ذي عينين، لكن احنا عندنا الحرب تنتهي لغاية. إن عندما تنتهي الغاية تنتهي الحرب. الغاية الدفاع حماية المستضعفين من النساء والأطفال، إعطاء الحرية للمؤمنين في كل مكان إنهم يعبدوا ربنا ويقيموا شعائر دينهم كاملة ويعيشوا بحيث يعيشون آمنين من كل عدوان. ثانيا يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ربنا بيقول لنا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني ايه؟ اي وفي سبيل المستضعفين، يعني ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يستوجب فريضة الجهاد. يوم يطلع لنا ناس أشرار، ناس أزلة، ناس مهانين، ويظن أنهم أهل حق، ويخذلوا الأمة ويضعفوها ويضعفوها ويزيدوها وهنا على وهن بسبب حب الدنيا والركون إليها، ده بدل ما يقوي الأمة ويشدوا أزرها ويحثوا الناس على الجهاد ويعرفوهم بالله ويحببوهم في الله ويقولوا لهم المصالح والمفاسد والكذا والأمور دي. فالله يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ليه ما تقاتلوش؟ لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال. أولهما القتال في سبيل الله، وهو الغاية التي يسعى إليها الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى أول غاية من القتال إيه؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. يبقى لإعلاء كلمة الله. الأصل في القتال لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين قال لك الغاية الثانية إبقى القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة، فعذبتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص، فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التي تدفع عنهم أذى الظالمين وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون. طب لما يكونوا المستضعفين اللي في مكة ومش قادرين يخرجوا من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، الله سبحانه وتعالى بيشجعنا إن احنا نقاتل من أجلهم لحمايتهم وتخليصهم من الظلم والبغي من المشركين. فما بالك بمن يعيشون في أرض الإسلام، مش عايشين في أرض الكفار، ده أرض فلسطين ده أرض إسلام، والكفار هم الذين جاءوا إليهم واحتلوا أرضهم واغتصبوا عرضهم وأراقوا دماءهم، فما لكم كيف تحكمون. ثالثا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. شفت بقى، شفت الهدي القرآني. فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة الفريقين وكان اعتزالهم هذا اعتزالا حقيقيا يريدون به السلام، فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليه. يعني ناس خلاصهم ما بيقتلوش المؤمنين ولا بيقتلوا مع المعتدين وآثروا السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تعتدوش عليهم: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. رابعا أن الله تعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم. وإن جنحوا للسلم يعني انمالوا للسلام والموادعة، خلاص اقبل منهم يا رسول الله وسالمهم، لأن الهدف مش القتال. إذن الإسلام مش دموي، المسلم الحقيقي ليس دمويا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل من ألصق بالإسلام تهمة الإرهاب سواء كان كافرا أو مسلما. ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليها حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكرا، يعني حتى لو هو طلب السلام وكان بيخدعني وبيمكر نقبل منه بس نكون على حذر، خذوا حذركم. خامسا أن حروب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها دفاعا. خلي بالك من نقطة دي قوي، بيبين لك أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في معركة معتديا على الكفار أبدا. أن حروب الرسول كانت كلها دفاعا ليس فيها شيء من العدوان، وقتال المشركين من العرب ونبذ عهودهم بعد فتح مكة كان جاريا على هذه القاعدة. القاعدة اللي هي إيه؟ إن هو دفاع وليس اعتداء. وهذا بين في قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. أهو نكثوا أيمانهم هم اللي بدأوا الأول، فإحنا بندافع. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يبقى إذن يبقى دفاع، يبقى القتال كان دفاعه. وأنا بينت لحضراتكم دي نقطة مهمة جدا، إن حتى جهاد الطلب اللي هو الفتوحات يعتبر دفاعا إيه؟ دفاعا عن الدين والدعوة. ولما تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة أمر الله بقتالهم جميعا، يقول الله سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأما قتال اليهود فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزاب. فأنزل الله سبحانه، يبقى اليهود كانوا دخلوا في معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نقضوا العهود كلهم فقاتلهم رسول الله. فأنزل الله فأنزل الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. سادسا شوف في أرض المعارك عشان تعرف أن الإسلام مش دموي، وأنا عاوزك بس تخليك واقعي وتشوف بقى دلوقتي من تخريب العمران وهدم البنيان وقتل الإنسان وحرق الأحجار والأشجار والبشر والحجر والشجر، شوف الواقع لأن الواقع ما عادش مستخبي صوته وصورة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، عشان الملحدين والمنافقين واللي هم العلمانيين والليبراليين اللي هم عندهم دائما وأبدا إلا من رحم الله ظلم وجور على الإسلام، أي شيء حتى لو طيب من الإسلام يبقى وحش عندهم، وما عندهمش عدل ولا إنصاف، وإنما عندهم حقد دفين على دين الله تبارك وتعالى. بنقول لهم شوفوا بقى شهدوا اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في كل بلاد المسلمين. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات مر فوجد امرأة مقتولة قال لهم ما كانت هذه لتقاتل، قتلتموها ليه؟ لا، ونهى عن قتل النساء والصبيان. فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين، فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم، ولم يكن الكفر هو السبب. يعني احنا مش بنقتلهم وبنقتلهم عشان هم كفار. هو الكافر لما يكون عايش باحترامه، له حقه، دمه معصوم، ماله معصوم، عرضه معصوم. إنما القتال له أسباب اللي احنا ذكرناها، إما قتال دفع وإما قتال طلب، دفاعا اللي هي الفتوحات أيضا هو دفاع ودفع للدفاع عن الإسلام ولتعريف الخلق بالله سبحانه وتعالى وبالحق. يبقى قال ما كانت هذه إيه؟ لتقاتل. يبقى اللي ما بيقاتلش ما ينفعش نقتله، ما دام النبي لمهم وقال لهم لا انتوا قتلتوا المرأة دي ليه، دي ما كانتش بتقاتل. يبقى العلة في أن قتلهم هو أنهم يقاتلون ويقتلون. سابعا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرهبان والصبيان لنفس السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة. طبعا هو الشيخ سيد سابق جاب لفظة هنا غير صحيحة، هو الحديث نهى النبي عن قتل النساء والصبيان، اللي في البخاري ومسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، فكلمة الرهبان دي خطأ. وإن كان صحيح إن السلف زي سيدنا أبو بكر وعمر كانوا ينهون الجنود عن قتل الرهبان وهدم الصوامع والمعابد، دي وارد وثابت وهيج إن شاء الله في نفس الكتاب. ثامنا أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين، بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني لا تكرهوا الناس على دين الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإحنا عندنا ما فيش إكراه في الدين. يبقى لما كانت فيه فتوحات وكانوا المسلمين بيروحوا يفتحوا دول أوروبا ودول آسيا وإفريقيا، كان الهدف كله إزاحة هذه الأنظمة الطاغوتية اللعينة التي تحول بين شعوبهم وبين رؤية الإسلام الحق. وبعد ما يدخلوا ويزيحوا الأنظمة الطاغوتية دي كانوا خلاص بيعرضوا الإسلام على الناس، اللي يدخل يدخل واللي يدخل في الإسلام يدخل برغبته واللي ما يدخلش هو حر، لكن ما كانش فيه إكراه بالسيف ولا تعذيب ولا تنكيل ولا ظلم ولا بغي ولا تضييق ولا أي حاجة، وده الثابت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالناس كانت بتدخل في الإسلام أفواجا لأنهم كانوا بلاقوا حكومات إسلامية أرحم بهم من الحكومات اللي هي من بني جلدتهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأسر الأسرى، ولم يعرف أنه أكره أحدا منهم على الإسلام، حتى الأسرى اللي كانوا المسلمين بياخدوهم أسرى. ودنتوا شايفين هو شوفوا في أرض غزة العزة، شوفوا كيف تعاملوا مع الأسرى، وانظروا إلى الأعداء وإلى الكفار كيف يتعاملون مع الأسرى ومع المدنيين ومع غير المدنيين ومع الرجال الكبار والصبيان والأطفال والنساء والمرضى والعجزة. هو دي الفرق ما بين الإسلام والكفر. لكن نعمل إيه؟ في جيل طلع مش فاهم دينه، جيل إلا من رحم الله ساخط على تعاليم الإسلام، يقلد الكفار ويقلد الشرق والغرب في كل شيء، ويحب شعائر الكفار ويسخط على شعائر الإسلام. فهو ده، ولذلك ربنا سلط علينا الكفار والمنافقين والمجرمين والمفسدين في الأرض، يسوموننا سوء العذاب جزاء وفاقا، تنكيلا ونكالا من الله عز وجل لأجيال أعرضت عن نور الله سبحانه وتعالى وفضلت ظلمات الكفر والجهل والضلال على نور الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة. وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يفعلون. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر. ثمامة، سيدنا ثمامة الحنفي ابن أثال رضي الله عنه، كان كافر وبعدين الصحابة أسروه وجابوه ربطوه في المسجد، وكان النبي يغدو عليه صلى الله عليه وسلم فيقول له ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر، يعني يقول للنبي إن قتلتني فأنا لي أهلي هياخدوا بحقي وكذا وكذا وكذا، وإن مننت علي فأنا شاكر لك على هذا، وإن تريد المال نعطيك منه ما شئت، وإن كنت عاوز الفداء ندهولك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء. شوف حتى صحابة النبي ما كانواش دمويين ولا حاجة، كانوا بيحبوا الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله، هو اللي أسلم بمزاجه. سيدنا ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه هو اللي دخل الإسلام بمزاجه وبرغبته وهو بإرادته، اقتناعا وبقناعة داخلية ومعتقد صحيح، فحله رسول الله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. والحديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اليهود هم اللي اعتادوا الأول. طب النصارى؟ الرسول قاتل النصارى، قال لك أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم حتى أرسل رسوله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلم. هو النبي لو كان عاوز يقاتله من البداية ما كان قتله، لكن هو النبي أرسل للملوك والأمراء ودعاهم إلى الإسلام. لو كان ربنا هدى الملوك والأمراء ودخلوا الإسلام هم وشعوبهم، أو لو الملوك أسلموا كانوا خلوا شعوبهم أسلمهم ودعوا الناس للإسلام ما كانش النبي قتلهم. لكن هي المشكلة إن هم حملوا العداوة للرسول وللصحابة وبدأوا بالعدوان، فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليها زيد بن حارثة ثم جعفرا ثم أمر عبد الله بن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة، اللي هي معركة مؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء رضي الله عنهم، وأخذ الراية خالد بن الوليد. ومما تقدم يتبين بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب. خلي بالك بقى الخلاصة، أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان. وأنا قلت لكم إحنا الجهاد عندنا نوعين، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الطلب، الطلب هو دفاع عن دين الله وعن الدعوة وحماية للدعوة ومنعا للإضطهاد وكفاية لحرية التدين، فإنها حينئذ تكون فريضة من فرائض الدين وواجبا من واجبات المقدسة، ويطلق عليها اسم الجهاد. يبقى كده يا حضرات السطرين الأخرانين ده هما بيلخصوا لك الهدف والغاية من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي اللقاء القادم من مشيئة الله عز وجل ندخل في أحكام فريضة الجهاد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.